الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام إلى فارق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي في العبادة أو في المعاملة. وشرحنا سر طرحهم بهذا المطلب والسر في ذلك يعود إلى أن جملة من الأصولين القدماء ذكروا هذه المسألة اجتماع الأمر والنهي في غير مسألة النهي عن العبادة. منهم من الشيعة سيد المرتضى رحمه الله في الدليل و استنتج رحمه الله بأنه كما أن النهي عن الصلاة في الحرير يوجب بطلان الصلاة كذلك نهي عن الغسل يوجب بطلان الصلاة في الحرير جعله كذلك، يعني قائل بالامتناع من صحة التعبير وتعبير جانب النهي. فيظهر من عبارته قدس الله نفسه أن هذه المسألة تفرع على تلك المسألة ومن فروع تلك، ولذا ما قاله النائني من جهة لا بأس به وكذلك الأستاذ قالوا هذه المسألة صغرى لتلك المسألة. تقدم الكلام وبهذه المناسبة أراد المحقق النائني قدس العراقي مناقشة النائني في هذا المجال، فإنصافا حقا يقال المحقق العراقي في غاية الدقة لكن دقة زائد، يعني يخرج بدقته الزائدة عن صلب البحث. المحقق العراقي قال إن البحث ليس صغرى لتلك الكبرى، لأن في تلك الكبرى الكلام في وجود النهي، النهي بوجوده الواقعي يدل على الفساد عنه، وأما الكلام فيما نحن فيه في العلم بالنهي، أن العلم بالنهي يقتضي الفساد عنه، وجعل دليله على ذلك أن الأصوليين في صورة الجهل حكموا بصحة الصلاة، فيبدو في هذه المسألة إجماع عندهم، تعبيري بالإجماع، فيبدو أن هذه المسألة محط النظر فيها وجهة البحث فيها عن العلم بالنهي أو النهي بوجوده العلمي. فالفارق بين المسألتين في مسألة النهي عن العبادة النهي بوجوده الواقعي يقتضي الفساد، في هذه المسألة النهي بوجوده العلمي يقتضي الفساد. ولولا ذلك، يعني بمجرد أن نلتزم بالامتناع وتقديم جانب النهي لا يلزم أن نلتزم بأن هذا صغرى لتلك المسألة، وإلا كيف الأصوليون حكموا بأنه على القول بالامتناع إذا كان جاهلا بالقصد او بالمسألة صحت صلاته، اذا كان جاهلا صحت صلاته صحت الصلاة، و الا بالنسبة الى صلاة في الحرير لا تصلي في الحرير عندنا في باب النهي في العبادة يلتزمون بانه اذا صلى في الحرير صلاته فاسدة، علم بذلك ام لا، لكن فيما نحن فيه فرقوا ما بين العلم والجهل. هذا ما افاده المحقق العراقي قدس الله سره. و سبق ان شرحنا ان جمله من الاصولين السنه بهذه النقطه الفرق بين المسالتين، ان في مساله النهي عن العباده النهي يتعلق بذات العباده لا تصلي في الحرير، وفي هذه المساله تتعلق بوصف العباده لا تصلي في حال القصد. ليس النهي عن الصلاه، ليس الامر بالصلاه موجود، النهي موجود عن حالة القصف الصلاة، إيجاد القصف الصلاة. هذا ما قاله جملة من العام. فتبين بإذن الله تعالى هناك إلى هذا الحد آراء ثلاثة. الرأي الأول ما يظهر من كلمات الأصوليين القدماء سنة وشيعة، واختاره النائمي واختاره الأستاذ، وخلاصته أن هذه المسألة مسألة الاجتماع على تقدير القول بالامتناع صغرى لمسألة النهي في العبادة، صغرى لفكر المسألة، يعني بعد أن ثبت الامتناع وأن النهي يسري إلى متعلق الأمر فالصلات و فدار و قصبیه تکون و منهیان انها فتد خون فی تلکن مثلا نه امگه و قول نابر اجتماع لا لا یلزم لا تکون من صغریات تلکن مثلا هذا ما افاده النائنی و وافق علیه الاستاد رحمه الله و قلت لکن یظهر من عبارات جمله من الاصولیین سنتا و شیعه و فی قبال ذلك توجیه بعض الاصولیین سنه انه فی مسئله نهی العباده انهی یتعلق بذات العباده و فی مسئله الاجتماع انهی یتعلق بوصف العباده هذا توجیه و توجیه الاخر ما همس قرأناه من عبارت المحقق العراقی قدس الله نفسه فی مسئله النهی فی العباده نتعرف به ان النهی به وجوده الواقعی یوجب الفساد امرا اما فی مسئله الاجتماع نتعرف للبحث عن النهی به وجوده العلمی لا به وجوده الواقعی هذا توجیه محقق العراقی قدس الله نفسه للفرق بین المسئله هل هذا الكلام الذي افاده العراقی صحیح هم لا طبعا دلیل العراقی الاجماع على صحت الصلاة في حال الجهر هذا ما افاده رحمه الله اولا قبل الورود في البحر اولا منهجیه البحر تبین لكم ثم ندخل في مناقشته قدس الله اولا اصولا به صفه کلیه في باب في ابواب الفقه في ابواب الاصول في المسائل اصولا كل حكم يترتب على موضوع يراد به الوجود الواقعي مثلا الامر يدل على الوجود يعني الامر الواقعي مو الامر العلمي نحن نعلم بوجود امر ثم تبين خطا كان اصلا دائما في الابحاث العلميه الموضوعات الماخوذه في لسان البحث العلمي يراد بها الوجود الواقعي لا الوجود العلمي ولذا سابقا هم شرحنا في كتب الاصول القديمه مو كلش قديمه حتى الى مثل الفصول مثلا تعرضوا لناس في اوائل بحث الوعظ حدود بحث الوعظ والمعنى قبل المعنى هل الالفاظ موضوعه للمعاني الواقعيه ام للمعاني المراده هل الالفاظ موضوعه للمعاني الواقعيه ام للمعاني المعلومه لما يقول جئنی به ماین، جئنی به قلمن، جئنی به دواتن، جئنی به کتابن یعنی به کتاب واقعی یا ما تعلم انه کتاب ولو تبین بالواقع لم یکن کتابا خب بلا اشکال الالفاظ موضوعتون للمعانی الواقعیه فهذه به صفه کلیه عندکن ففی کل مورد ادعیه یوجد مدعی به ان المراد به هذا العنوان العلم به هذا قطعا يحتاج الى دليل لو طبيعه القضيه تقتضي ان المراد به الوجود الواقعي فهل النهي يدل على الفساد يعني بوجود الواقع اجتماع الامر والنهي ان الامر الواقعي مع النهي الواقعي اصلا الالفاظ التي تؤخذ في لسان الكلام يراد به الواقع وفي التشريع هم كذلك فإذا مثلا قال البول نجسون یعنی البول الذي واقعا بولون لا المعلوم بولیه بحيث إذا أراد معلوم البولیه ولو لم يكن في الواقع بولا معلوما هذا يحتاج إلى تعرفه هذا منهج البحث بصفة كليه في كل مورد يدعى أن المراد بهذا المعلوم لا الواقع هذا لابد له من تدليل هذا بصفة كليه مثلا النفساء هكذا الحائض هكذا تصنع مراد بی الحائض الواقعی لا المرأة التي تعلم بنفسه انها حائض ثم تبين خطأها اصولا هذه قاعدة كلية قبل المناقشة مع المحق العراق فلذا اذا قلنا اجتماع الامر والنهي يدل على تقديم جانب النهي مراد بی الواقعی الواقع. فحين اذن حمل النهی على النهی به وجود علمی یحتاج الى دلیل الحائض تصنع کده این الحائض الواقعی الحائض التي تعلم انها حائض تعلم این المعلوم حیضها اذا به هذا القید یحتاج الى تعلق و الا كل لفظ يستخدم سواء في الالفاظ في باب الاخبار او الانشاء بلا فرق انتقاله الالفاظ تستخدم في المعاني الواقعیه. فما قاله المحقق العراقی قدس الله سره ابتداعا علیه الاثبات ان مرادهم من تقدیم جانب نه یعنی به وجود علمی، نه وجود علمی هو لابد ان یثبت ذلك الا مقتضى القاعد ما قاله مثل الدائن النائن یم اخذ النه به وجود الواقعی. قال النه به وجود الواقعی یدل على الفساد. ثم قال اذا اجتمع الامر النه في مورد واحد بناء على الامتناع و تقدیم جانب النه یبقى النه، یعنی نه به وجود الواقعی مو به وجود العلم یبقى النه، و هذا النه یکون مصداقا لتلك المساله النهی فی العباده و المعامله یوجب الفساد هم لا یوجب الفساد. فلذا المحق النائن عراقی قدس الله نفسه دلیله الوحید فی هذا المجال فلهو یعلم لولا دلیل النه یحمل فی کلتا المسألتین علی النهی الواقعی دلیله فی التفکیک الاجماع الاجماع قائمون انه فی باب النهی فی العباده اذا صلا فی الحریر یعید صلاته باطلته اما اذا صلا فی المکان جهلن بالموضوع صلاته صحیحته. فمن الاجماع نستکشف ان المسألت هذه به اصطلاح یراد فی اجتماع الامنه الوجود العلمی لا الوجود الواقعی. طبعا اول مناقشه تتوجه الى المحق العراقی بطبیعه الحال ان الاجماع هل فی المسائل الاصولیه حجه ام لا، و خصوصا و ان الاصولیین مثل سید الخوی بناهم ان المسألت عقلیتون العراقی هم ها که آقا قال المسألت اصولیتون عقلیتون او نفس او قال عقلیتون هل یرجع الى الاجماع فی المسائل العقلی اذا کانت المسأله او به تصور نامن الارتکازات العقلایی فی باب التقنیم هادو دارم تلو به اجماع الموضوع. اول اصولا هل هذا المنهج صحیح هم خصوصا على مسلک الامامیه القائلین به ان الاجماع به نفسی لو اتفق جمیع الفقهاء على شیء به نفسی لیس حجه الا اذا یستکشف رأی الامام منه. فهل الاجماع في مثل هذه المسائل الاصوليه التي اصولا حدث الاجماع متاخرا بعد عهد الائمه، مثلا مسائل ذكرت بعد عهد الائمه بعنوان الاصول لا فقه، فحينئذ التزام بانه باصطلاح هذه المساله يرجع فيها الى الاجماع بالاجماع بما ان الصلاه صحيحه في حال الجهل بالموضوع او الحب عن قصوره، فالإجماع يستكشف أن المراد بالنهي الوجود العلمي للنهي، وهذا غريب جدا من مثله قدس الله نفسه في مسألة أصولية وخصوصا لتعبيره مسألة عقلية قدس الله سره يرجع إلى إجماع الأصوليين. فأي فائدة لإجماع الأصوليين خصوصا على مسألة أيها الإمامية القائلين بأن الإجماع لابد أن يستكشف فيها عن رأي الإمام. كيف يستكشف؟ هل الاجماع الذي جاء في جمله من كتب الاصول تكشف عن قول الامام المهدي صلى الله عليه وسلم انه قائل مثلا بالامتناع والاجتماع؟ على كيف ما كان الانصاف ما افاده قدس الله نفسه اصلا منهجا فيه اشكال، لا نقول يرد عليه اولا ثانيا ثالثا، اصلا هذا المنهج في البحث الاصولي منهج غير واضح. اضف الى ذلك كله الاجماع لم يثبت، ذهب جمله من الاعلام خصوصا من بعده الى بطلان الصلاة في حال الجهل. نعم في حال النسيان والغفلة التزموا بصحة الصلاة لعدم فعلية الامر، بناء على مسلكهم في حالة النسيان يرفع التكليف واقعا وفي حال الجهل يرفع التكليف ظاهرا. فرقوا ما بين المقامين، ان شاء الله في بحث البراءة نتعرض لذلك. اضف الى ذلك كله نحن وصولا حتى في مسألة الصلاة في الحرير إذا صلى جاهلا في الحرير يقول إجماع موجود هناك باطلة وهنا في القصر هناك نلتزم بصحته. من باب قضية السنن الفرائض في باب الحرير في تصورنا إذا كان جاهلا يلتزم بصحته، وجه أن الأصحاب لم يلتزموا بالصحة في تصورهم أن حديث لا تعاد لا يشمل حالات الجهل، يشمل حالات النسيان. وسيأتي إن شاء الله في محله إن شاء الله نذكر ذلك. ان حدیث لا تعاد کما یشمل النسیان یشمل الجهل ایضا لا فرق فيه فما افاده قد صار طبعا الجهل في الحكم سهل لكن في الموضوع لا يخلو عن صعوبه على اي اولا دعوى الاجماع في المساله في جميع فروعها غير واضحه ثانيا هذه المسألة طرحت في المجال السني قبل المجال الشيئي والإجماع الشيئي لا ينفع في هذا المجال وقد صرحوا بذلك بأن هذه المسألة بناء على يعني أصلا جعلوا من مصادر مسألة اجتماع الأمر مسألة النهي في العبادة فما أفاده المحقق العراقي قدس الله سره لا يمكن المساعدة عليه أما في ذلك كله يمكن أن يقال للمحقق العراقي منشأ الإجماع عند أصحابنا على تقدير ثبوت الإجماع لم يثبت على تقدير ثبوت الإجماع منشأ الإجماع أنه في باب النهي في العبادة بما أن النهي تعلق بالعبادة فمعناه مبغوضيتها وأنه أصلا في نفسه لكن فيما نحن فيه بالأخير المكلف جمع بينهما بما أن يعني النكتة هو جمع المكلف نعم في مقام الامتثال نقول بما أن المكلف جمع بينهما أي بين الصلاة والغسل الشارع لا يريدهما فلذا نلتزم بأن الشارع يريد إحداهما إما الغسل وإما الصلاة بما أن النكتة نكتة المكلف خب نلتزم إذا كان جاهلا لا رسول لأن النكتة يعني يمكن أن نجعل فارغة بين هذه المسألة وتلك المسألة في مجال التشريع ابتداء أن تعلق النهي بهذه الحصة من الصلاة في هذه المسألة تعلق النهي الواقعي بهذه الحصة من الصلاة وهي الصلاة الدار الغسلية لكن منشأ تعلق النهي عمل المكلف منشأه عمل المكلف يمكن أن يقال مثل في الأصول لا ما شاء الله يقال ويقال ويقال فهذا هم يمكن يقال فما أفاده المحقق العراقي خلاف ظواهر كلماته وأن المراد بالنهي في مسألة اجتماع الأمر النهي لوجوده الواقعي لا وجوده العلمي ولا فرق في كلمة النهي هنا وفي باب النهي في العبادة المراد به بالوجود الواقعي هنا وهنا و الإنصاف حقا يقال بالمراجع إلى كلمات الأصوليين يلاحظ بوضوح أن الأصوليين القدماء منهم من ذكرنا يجعل هذه المسألة فرعا لتلك المسألة وصغرى لتلك المسألة وما اختاره النائني وما ذكره النائني وافق عليه الأستاذ صحيح هنا انصافا لا إشكال فيه بله یعنی جعلو مصداقا لتلك المسئله یعنی اجازه شما به معنا انهم قالوا اذا تعلق النهی و اجتمع الامر و النهی بحسب العمل يكون مصداقا لكن الشيء الذي نحن ذكرنا انه جهت البحث و حقیقت البحث تختلف بینهما فرق جوهری تلك المسألة مفروغ عن أن النهي تعلق بالعبادة أو المعاملة هذه المسألة ليس الكلام فقط في تعلق النهي جهة البحث في هذه المسألة تختلف جهة البحث أساسا محور البحث في هذه المسألة ليس محور البحث في هذه المسألة تعلق النهي بالصلاة في حال الغسل والوضوء ليست النقطة النقطة الأساسية في هذه المسألة هذه الملازمة هذا البحث هل هناك ترابط قانونی بین اجزاء القانون حتی اذا لم یکن بلفظه و حصل ترابط من جهت الاجتماع فی الامتثال من جهت مقام الامتثال فنکتة البحث فی هذه المسئله اساسا غیر تلک المسئله اصلا مختلفتون فی صحیح و نتیجتن اذا قلنا هذا العمل الذي في مقام الامتثال يسري الى مقام الجعل و نتیجته ان النهی تعلق به صلاة فی الدار الغسلیه نتیجته هكذا لكن محور البحث و جهت البحث و نقطة البحث تختلف از این جهت البحث قانونیا تختلف هناك الکلام فی مجال ترابط القانونی فی مقام تعبیر، و هذا مولا اشکاله بود، یعنی المخالف جدا قلیل. قال صل و لا تصل فی الغرز، احل الله البیع و لا یجوز البیع علی مثلا و لا تبع ما لیس عندك، امر ببیع و نهی عن حصه من البیع، معقوله. نقول الشارع اجاز احل کل البیع حرم هذا البیع، لا تبع ما لیس عندك، لا يجوز بيع. مثلا سألت عن بيع العذر قال صحت حرام لا يجوز، سألت عن كذا قال حرام. فهذا معنى على بعض المباني وهو صحيح دال على فساد البيع، فساد المو عندنا النهي يدل على الفساد، وكذلك في باب العبادات. فهذا الترابط القانوني في العبادات واضح، في المعاملات على ما يقال وهو صحيح عندنا أنه يوجد ترابط. اما فيما نحن فيه النقطة في الترابط مو من جهة التعبير، يعني تارة دليلان كل دليل ينظر إلى الآخر بمؤداه التعبيري بالتعبير، خب هذا الترابط القهاد له أقسام، منها أن يقول أكرم العلماء لا تكرم فصاغ العلماء، هذا المعروف المشهور بين الأصولين يعبر عنه بالجمع المقبول بالتعارض غير المستقر، يقولون يقدم الخاص على العام، يعبر عنه بالتخصيص، يعبر عنه في مجال آخر بالتغيير، التغيير التخصيص الحكومة. مثلا قال إنما الشك في شيء لم تجزه فإذا جزته فشكك ليس بشيء، شكك ليس بشيء. ومن جهة أخرى قل لا تنقض اليقين بالشك، قالوا شكك ليس بشيء يرفع هذا، هذا يقول لا تنقض اليقين بشيء، يقول شك موجود. فلذا قاعدت باب تجاوز تقدم على الاستصحاب، يعبر عنها عند البعض بالورود بعضهم بالتخصيص بعضهم بالحكومة إلى غير ذلك. وكيف ما كان هذا المقدار من الترابط القانوني بأشكاله المختلفة هذا معمول، طبعا لا تتصوروا إجماعي ما شاء الله، كيف هناك يوجد سوفسطائيين ينكرون أصل الوجود ومن شيء موجود في الخارج لا يوجد في الأصول بأكو، ينقل مثلا بعض الأحناف هو نفس أبي حنيفة أنه أكرم العلماء ولا تكرم فصاغ العلماء، يحتمل يكون ناصر، لابد أن يلاحظ العام أول الخاص ثاني زمانه بين أهل قبيل يدور أن بين النسخ والتخصيص ومشابه ذلك، مشهور بين علماء سواء كان الخاص أولا أو كان ثانيا أو كان مقدما مؤخرا، بأي وجه كان التخصيص جمع مقبول لا يرجع الأمر إلى النسخ وإزالة الحكم. الان هذه الابحاث شد کرد فی محل هذا، فهذا البحث یعنی هذا الترابط القانونی الان علماء القانون فی العالم یؤمنون به، هذا مسلم عندهم. مثلا قال فی مثلا مجلس شورا مثلا من جرا من شرائط مجلس ان لا يكون مجرما، ثم بعد مثلا 20 ماده 50 ماده 100 ماده قول المجرم من فعل کذا و کذا و کذا، خب هذا بیانه، هذه المادة القانونية بيان لتلك المادة، المجرم هذا الإنسان فهذا لا يكون نعم، هذا واضح يعني إلى حد كبير بين العقلاء واضح. المشكلة أين؟ المشكلة إذا كان هناك ترابط بينهما لكن لا في مقام التعبير، هذا الترابط من أين حصل؟ في مقام الانتقال خارجه، وإلا إذا قال صلى ولا تقصد ولا تصلى في القصد والله شايف الترابط الله عرفتم. فمن شأت يعني كيف ربطتم بين الصلاة وبين القصد؟ من أين حصل الربط؟ حصل الربط بينهما من جهة عمل المكلف خارجه، فالمكلف جمع بينهما، ما دام المكلف جمع بينهما في مقام الامتثال هل هذا الجمع يسري الى مقام التشريع؟ هذه جهة البحث هنا. نه. ولذا جهات البحث في هذه المسألة تختلف. من جملة الجهات هذه النقطة التي أشار إليها المحقق العراقي، لأن النقطة في البحث هي السريان من مقام الامتثال إلى مقام الجهة، يمكن أن يلتزم بالسريان في حالة العلم والتوجه، في حال الجهة لا يسر. الإشكال الذي أفاده العراقي قدس الله نفسه بالوجود العلمي بالوجود، لا، المراد به الوجود الواقعي، لكن هذا الوجود الواقعي لأن الوجود الواقعي له درجات مو بدرجة واحدة، تارة الوجود الواقعي مصرح في اللفظ لا تفعل هذا يدل على الفساد. تارة الوجود الواقعي ليس مصرحا في اللهو، بل ارتكاز القانوني بالترابط القانوني أثبتنا. يمكن هذا القائل يقول بما أن هذا وواقعا النهي موجود وأنه ظاهرا، لكن هذا النهي تأثيره بمقدار ما يكون معلوما، لأن منشأ لاحظوا نقطه مو أنه علم الوجود العلمي، لا النهي وجود الواقعي، لكن نحن نؤمن بالدرجات في التأثير. مثل الآن في باب الصلاة نقول جمله من أجزاء الصلاة أركان وجمله غير الأركان. أركان الصلاة إذا أخذ بها مطلقا يوجب بطلان الصلاة، غير الأركان إذا أخذ بها عمدا. كيف نفرق ما بين الأجزاء؟ يمكن القائل يفرق بين أقسام النهي، لا بين النهي العلمي والنهي الواقعي، لا أقسام النهي. لذا أصولا أولا موضوع البحث في مسألتنا فيما إذا كانت النسبة بينهما عموما بخصوص من النهي، و أما إذا كانت النسبة مطلق كما في الفصول إنصافا مشكل يعود إلى تخصيص كما أشرنا إليه سابقا. هذا ثانيا نقطة البحث و جهة البحث هو تأثير مقام الانتظار، و لذا الجهة الأساسية للبحث بيان وظيفة المقنن أيضا والمشرع جائل قانون گذار. وظيفة المشرع أي مقدار؟ ينظر إلى حالات الامتثال بحيث أن حالات الامتثال تكون محط نظره في الجعل، يؤثر في الجعل أم لا، هذه النقطة هنا. وبعبارة أخرى هل الترابط القانوني موجود بلحاظ الواقع أم لا، لا بلحاظ بإصلاح التعبير في مقام التعبير. هذا الشيء الذي محل الكلام. ولذا هذه المسألة نعم نتيجة المسألة على القول بالامتناع تكون تعلق النهي بهذه العبادة، لكن مع ذلك كله ليس دقيقا النهي في العبادة، درجة من النهي، مو الوجود العلمي للنهي، درجة الوجود الواقعي للنهي يمكن، لأن هذا النهي ليس مدلولا صريحا لللفظ. بما أنه ليس مدلولا صريحا لله يمكن أن يكون هذا النهي في حال الجهل غير مؤثر، يمكن في حال الغفلة غير مؤثر، يمكن هذا التفريق، كما أنه يمكن لا يؤثر ذلك، يكون دقيقا مثل ذا وهو الذي اختاره الأستاذ يكون دقيقا مثل ذا. فلذا بما أنه يمكن ويمكن لا نتمسك كما قال بالإجماع ونقول مراد به العلمي، ولا نقول لا قطعا لا فرق بينه. المسألة ذات قوله يمكن أن يلاحظ فرق بين هذا النهي والنهي في العبادة ويمكن أن لا يلاحظ، كما أنه لا فرق في هذه النقطة أيضا بين تعلق النهي بالذات وبالوصف، نفس الشيء لا فرق فيه. هو لا فرق من ناحية الوصفية، صلاة في الحرير المنهي عنها، صلاة في الذهب المنهي عنها، وبين الصلاة في القصر الذي لم يرد في نهي فيها نهي صريح، لا فرق بينها، كلاهما وصف، كلاهما تعلق بالوصف بلبس الحرير أو بالذهب بلبس الذهب، وهنا بالتصرف في ماله لا فرق بينهما. هذه النقطة التفريق بينهما مما لا يرجع إلى نقطة نعم، لعل أراد القائل هذه النقطة أن هذا النهي لو جاء إلى الصلاة وقال لا تصلي في الغصب ليس مثل أن يقول لا تصلي في الحرير يصرح بذلك. نعم إنصافا يمكن التفريق بينهما. فما أفاده المحق العراقي قدس الله نفسه إشكالا على المحق النايني إنصافا إشكاله ليس مطابقا مع التحقيق. ثم تعرض قدس الله نفسه لمسألة أخرى أيضا مناقشة مع النايني، الإخوة يراجعون لأنه بناء نذكر إجمالا حاصله يسجل إشكالا على النايني، بأنه أنت ترى هنا القدرة كالعلم من شرائط التنجز لا من شرائط التكليف نفسه قبل التنجز، فيلزم عليك إشكال كذا وكذا إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. ولو تلك المسألة شرحناها في مسألة ضد، لكن بمقدار ما يتناسب مع البحث إن شاء الله نذكرها. صلى الله على محمد.